ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال سبحانه. هذا الأصل من الأصول المهمة التي يجب على المؤمن أن يعلم الحق فيها لكثرة الاشتباه والاضطراب. قال رحمه الله: ومن أصول الفرقة الناجية، جعلنا الله وإياكم منهم، أن الدين والإيمان، الدين والإيمان، الدين عام والإيمان خاص، فهذا من باب عطف الخاص على العام، لأن الدين يشمل الإيمان ويشمل الإسلام ويشمل الإحسان كما تقدم في أول هذا الكتاب المبارك. أن الدين والإيمان قول وعمل، وعلى هذا أجمع أهل السنة والجماعة متقدموهم ومتأخرهم، والعبرة بإجماع السلف، والسلف مجمعون على هذا، حتى إنه لكثرة كلامهم وظهوره في هذا الباب وأنه يؤدي إلى هذا المعنى، وأن الإيمان قول وعمل، أصبحت هذه الكلمة من علامات السنة ومن شعائرهم ومن شعاراتهم، أن الإيمان قول وعمل. فمن شعارات أهل السنة وأعلامهم الإيمان، بأن الإيمان اعتقاد، أن الإيمان قول وعمل. وقد تنوعت عبارات أهل السنة والجماعة في بيان الإيمان، فبعضهم قال الإيمان قول وعمل كما هو في كلام الشيخ رحمه الله، ومنهم من قال الإيمان قول وعمل ونية، ومنهم من قال الإيمان قول وعمل ونية واتباع سنة، ومنهم من قال الإيمان قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح. واعلم أن هذه المنقولات على السلف لا اضطراب فيها ولا اختلاف، بل هي من تنوع العبارة، فالعبارة متنوعة لكن المضمون واحد والعقد فيها متفق فلا اختلاف، وكلها ترجع إلى أمر واحد، والخلاف هو باعتبار تقسيم المعرف للإيمان. أما من حيث المضمون وما تؤديه هذه العبارات المختلفة فهو واحد، فمن قال إن الإيمان قول وعمل فمراده قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، ومن قال إن الإيمان قول وعمل ونية فمراده أن عمل القلب لا يدخل في القول، لأن القول ظهور من اللفظ والقلب لا يظهر منه شيء فاحتاج إلى زيادة نية. ومنهم من زاد اتباع السنة زيادة قيد في أن العمل إذا لم يكن متبعا فيه السنة فإنه مردود على صاحبه. فهذه العبارات المختلفة تؤدي إلى معنى واحد كما بيّن ذلك شيخ الإسلام رحمه الله، وقال إن هذا من اختلاف التنوع، وأن المضمون في كلامهم واحد لا خلاف فيه. يقول رحمه الله: قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، فأضاف القول إلى القلب. لو قال كيف تضيفون القول إلى القلب والقول لا يكون في الأصل إلا باللسان، نقول إن القول يضاف إلى اللسان وإلى القلب، فهو عند الإطلاق قول اللسان، لكن إذا قيد بإضافة إلى القلب فإنه يصح إثباته للقلب ويكون قول القلب. فما هو قول القلب في كلام المؤلف رحمه الله؟ هو إقراره واعتقاده ونيته، وقال بعضهم قول القلب هو إخلاصه. فقول المؤلف رحمه الله قول القلب يعني اعتقاده ونيته وإقراره، وقول اللسان هو ما ظهر من اللسان من الإقرار بالشهادتين، ولا يمكن أن يكون الإنسان مؤمنا إلا بهذين الأمرين. فإذا كان صدر منه قول اللسان دون إقرار القلب، هل ينفعه هذا شيء؟ لا، يكون ممن شخص تكلم بالشهادتين لكن قلبه خال منهما، ها منافق. هذه حال المنافق، هذه هي حال المنافقين، قالوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. طيب، لو قر في قلبه تعظيم هذا الدين ومحبته والتصديق به، لكنه لم يتلفظ بلسانه، لم يتلفظ بلسانه، فلم يقل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وهو قادر على التلفظ، هل يكون مسلما؟ الجواب لا، بإجماع أهل الإسلام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، والشهادة إنما تكون بالإعلام والبيان، وفي رواية حتى يقولوا، والأكثر حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فعلم بهذا أنه لا تستقر قدم أحد على دين الإسلام إلا بهذين الأمرين: قول القلب وهو إقراره واعتقاده ونيته، وقول اللسان وهو تلفظه بالشهادتين. قال: وعمل القلب واللسان والجوارح. عمل القلب، هل القلب له عمل؟ نعم، القلب له عمل عظيم، وهو أصل عمل الجوارح. المحبة أين هي؟ هل تتحرك اليدان بالمحبة؟ المحبة أمر قلبي. الخوف أين يكون؟ في القلب. الخشية، الرجاء، التوكل، الإنابة، الإخبات، أعمال القلوب كثيرة. فأعمال القلوب هي حركاته بالطاعات، وهي من الإيمان. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: والحياء شعبة من الإيمان. والحياء أمر قلبي أو لا؟ أصله في القلب، صح، تظهر علاماته على الجوارح، لكن أصل ما الحياء إنما يكون في قلب الإنسان. قال: وعمل اللسان. ما هو عمل اللسان؟ الشهادتان مضت في قول اللسان، فما هو عمل اللسان؟ اشتغاله بذكر الله عز وجل، التسبيح، التحميد، التكبير، قراءة القرآن، تعليم العلم، تعلم العلم إذا كان بقراءة، كل هذا من عمل اللسان، فهو من الإيمان. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ها، الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الشاهد في قوله قول لا إله إلا الله. وكذلك الأحاديث الكثيرة التي لا حصر لها في فضائل الأقوال وترتيب الأجور على ما يكون من الإنسان من الأقوال. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، والجنة إنما تكون لأهل الإيمان. فجعل هذا القول سببا لدخول الجنة، وهي لا تكون إلا لأهل الإيمان، فدل ذلك على أن القول من الإيمان. قال: والجوارح، أي عمل البدن، فعمل البدن كله من الإيمان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإماطة الأذى، في بيان شعب الإيمان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فبهذا نعلم أن الإيمان لا يكون مجرد اعتقاد في القلب، بل لا بد من اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. فالذي يقول أنا الإيمان في قلبي ولا يصلي ولا يتلفظ بالشهادتين، هل يكون مسلما؟ الجواب لا، لعدم تلفظه بالشهادتين. وكذلك الذي يترك جنس العمل فلا يعمل عملا صالحا بالكلية، هذا أيضا انتفى عنه ركن الإيمان وهو العمل، لأن الإيمان قول وعمل. وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعل الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، ولا يسلبون ولا يسلبون الفاسق. وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا من المسائل الكبيرة التي اختلف فيها المختلفون، وهدى الله فيها أهل السنة والجماعة إلى الحق وإلى الصراط المستقيم. الإيمان يزيد وينقص، هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو من الأقوال التي تواطأت عليها عبارات السلف، دل عليها الكتاب والسنة، واجمع عليها الصحابة وسلف الأمة، فأثبت للإيمان زيادة ونقصا، وقد خالف في ذلك المعتزلة والخوارج، وخالف فيه أيضا المرجئة. فالمعتزلة والخوارج قالوا لا يزيد ولا ينقص، فنفوا الزيادة والنقصان، وقالوا الإيمان شيء واحد لا يتفاضل، فإذا وجد وجد جميعا، وإذا سلب سلب جميعا، هكذا زعموا. وأما المرجئة فأيضا الإيمان عندهم شيء واحد، إلا أن منهم من يقول بأن الإيمان يزيد، بأن الإيمان يزيد فقط، أما النقص فلا ينقص. والذي عليه أهل السنة والجماعة إثبات الزيادة والنقص للإيمان. أما الزيادة فقد ورد ذكرها وإقرارها والنطق بها في كتاب الله عز وجل في مواضع عديدة، من ذلك قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ومنه أيضا قوله سبحانه وتعالى فيما أخبر عن المنافقين: أيكم زادته هذه إيمانا. والأدلة على زيادة الإيمان كثيرة، وأما السنة فمن الأدلة الواضحة على زيادة الإيمان قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فجعل من الشعب ما هو عالي ومن الشعب ما هو دون العالي، فجعل للإيمان أعلى وأدنى. فأدلة زيادة الإيمان في الكتاب والسنة وكلام السلف بما لا مجال لإنكاره. وأما النقصان فإنه لم يصرح به في كتاب الله عز وجل، لم يرد هذا اللفظ في كتاب الله عز وجل، ولكن من لازم الزيادة أن يكون هناك تفاضل في الإيمان. وأما السنة فقد ورد ذلك في أحاديث عديدة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فدل ذلك على أن الزنا وما ذكر من المعاصي في هذا الحديث سبب لنقصان الإيمان، لأن نفي الإيمان دليل على نقصه، ولو لم يكن هذا العمل مؤثرا نقصا في الإيمان لما كان لنفيه وجه. ويدل عليه صريحا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء: ناقصات عقل ودين. ونقصان الدين فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تترك الصلاة والصيام أياما، فدل ذلك على أن الإيمان ينقص، لأن الدين يشمل الإيمان والإسلام والإحسان. ثم قال: وهم مع ذلك، أي مع إقرارهم بما تقدم من أن الإيمان قول وعمل، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر. عندنا في كلام المؤلف رحمه الله في هذا الفصل مطلق الشيء والشيء المطلق. مطلق الشيء هو أدنى وصف منه، أدنى وصف منه هو مطلق الشيء. فمطلق المعاصي المراد به إيش؟ أدنى معصية، أدنى معصية، يعني كل ما يكون مندرج في المعاصي. وكذلك مطلق الكبائر يعني أي كبيرة من الكبائر. وأما الشيء المطلق فهو منتهى الشيء وكماله، فالشيء المطلق عام، ومطلق الشيء أقل ما يصدق عليه هذا الاسم. فالآن المؤلف رحمه الله يقول: لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر. مطلق المعاصي والكبائر يعني لا يكفرونه بالكبيرة ولا بالمعصية، يعني بمجرد الكبيرة وبمجرد المعصية، فإن الكبائر لا ليست سببا للكفر، والمعاصي ليست سببا للكفر، أي ليست سببا لإثبات اسم الكفر ولا حكم، ولا حكم الكفر. وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر، والمراد بأهل القبلة هنا هم من انتسب إلى الإسلام، ويشمل ذلك جميع فرق أهل الإسلام على اختلافها، 72 فرقة أو 73 فرقة، 72 فرقة دون الفرقة الناجية، فهم كلهم من أهل القبلة. وهذا الاسم له شاهد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا وصلى صلاتنا فذاك المسلم له ما لنا وعليه ما علينا، والحديث في الصحيح. فكل من كان من أهل الإسلام فإنه من أهل القبلة، وإنما أضيف الأمر إلى القبلة لأنها التي يجتمع عليها أهل الإسلام على اختلاف طوائفهم واختلاف عقائدهم، فهي محل اجتماع أهل الإسلام. فأهل الإسلام لا يكفرون أهل القبلة يعني المسلمين بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج ومن سار على طريقهم كالمعتزلة، وإنما ذكر الخوارج لأنهم أبرز الفرق التي اشتهرت بهذا، وإلا فالمعتزلة يوافقونهم في إخراج المسلم من دائرة الإسلام بالكبيرة، بمطلق الكبيرة وبمطلق المعصية، ولكن الخوارج اشتهروا بهذا أكثر من غيرهم وكفروا الصحابة رضي الله عنهم. قال: بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي. الأخوة الإيمانية أي الأخوة التي سببها الإيمان والإسلام ثابتة مع المعاصي، يعني مع وجود المعصية سواء كانت المعصية كبيرة أو صغيرة. واستدل لذلك بقوله كما قال سبحانه في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. من فأثبت في هذه الآية الأخوة بين القاتل والمقتول، مع أن القاتل أتى كبيرة أو لا، أتى كبيرة من كبائر الذنوب، فأثبت الأخوة بين القاتل والمقتول مما يدل على أن المعاصي لا ترفع الأخوة الإيمانية، بل الأخوة الإيمانية ثابتة وباقية وقائمة مع وجود المعاصي. وقال في الاستدلال على أن الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. والاقتتال بين المؤمنين سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا، فقال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ومع ذلك لم يرتفع وصف الإيمان عن هؤلاء المقتتلين، ودليل ذلك قوله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فالشاهد من هذه الآية قوله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. كذلك قوله بعد الأمر بالإصلاح ومقاتلة الباغية حتى تفيء، قال: إنما المؤمنون إخوة وإن كان منهم باغ ومبغي عليه، فأصلحوا بين أخويكم، أي المتقاتلين. وبهذا يعلم أن المعاصي لا يرتفع بها وصف الإيمان. لكن ما الوصف الذي لا يرتفع؟ هل هو الإيمان المطلق الكامل؟ الجواب لا، إنما الذي لا يرتفع هو مطلق هذا الاسم، مطلق هذا الاسم كما سيبينه المؤلف رحمه الله في كلامه بعد قليل. ثم قال: ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية. يقول: لا يسلبون أي لا يرفعون عن الفاسق الملي، يعني الفاسق من أهل الإسلام، فقوله الملي يعني من كان من أهل الإسلام، اسم الإيمان بالكلية. فلا يقولون هذا ليس مؤمنا بالكلية، بل يثبتون له مطلق الإيمان، والذي ينفونه عنه إيش؟ الإيمان المطلق. أما مطلق الإيمان فهو ثابت، وتنبه للفرق بين مطلق الإيمان وبين الإيمان المطلق. ما الفرق يا عيسى؟ مطلق الإيمان، نعم، الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل التام، وأما مطلق الإيمان فهو ما ثبت به وصف الإيمان ولو لم يكن كاملا، ما يثبت به وصف الإيمان ولو لم يكن كاملا تاما. فأهل السنة والجماعة لا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية، بل يبقون معه مطلق الإيمان، هذا من حيث الاسم، خلافا لمن؟ للمعتزلة والخوارج والمرجعة. فالمعتزلة يسلبون عنه الاسم فلا يسمونه لا مسلما ولا مؤمنا. يعني الزاني إذا زنى أو السارق إذا سرق فإنه لا يسمى عندهم مؤمنا ولا مسلما. طيب هو كافر؟ الجواب يقول لا، ليس بكافر، هو في منزلة بين المنزلتين، بين الإيمان والكفر. هذا من حيث إيش؟ الاسم. وأما من حيث الحكم فالمعتزلة يقولون إنه خالد في النار، وأنه الجنة محرمة عليه. أما بالنسبة للخوارج فإنهم من حيث الاسم يقولون مرتكب الكبيرة كافر، وأما من حيث الحكم فهو خالد مخلد في النار. إذن المعتزلة والخوارج يتفقان في النتيجة وإن اختلفا في الأسماء في الدنيا. أما المرجئة فإنهم يقولون العاصي الذي أسرف على نفسه بأنواع المعاصي على اختلاف أنواعها وكثرة تكرارها هو مؤمن كامل الإيمان، إيمانه مثل إيمان جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم، فأثبتوا له إيش؟ الإيمان المطلق. قابلوا بهذا من؟ قابلوا الخوارج والمعتزلة. وهذا الكلام ليس كلاما نظريا لا وقع له، هذه عقائد موجودة وقائمة، ويدافع عنها أصحابها ويقرر ويحاولون تقريرها بأنواع من الوسائل. فلا تظن أن هذه الفرق بادت وانتهت، هذه الفرق رائجة وقائمة ولها دعاتها، فلا بد للمؤمن أن يحيط بها علما وأن يعرف أصول أقوال البدع حتى يتمكن أولا يسلم منها، وثانيا يتمكن من الرد عليها، وثالثا يكون ممن وفقهم الله إلى الذب عن السنة وعن منهج أهل السنة والجماعة وطريقة السلف الصالح. قال ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة. طيب والخوارج؟ الخوارج مثل المعتزلة، لكن أتى هنا بما اختص به المعتزلة، وهو أنهم يخلدونه في النار، وأما أهل السنة والجماعة فيقولون هذا مؤمن ناقص الإيمان ولا يرفعون عنه اسم الإسلام، وأما أولئك فهم يرفعون عنه اسم الإيمان والإسلام، ومن حيث الحكم في الآخرة هو في النار خالد، هو في النار خالدا مخلدا فيها. ثم قال رحمه الله في بيان عقد أهل السنة والجماعة ووسطيتهم في هذا الأمر، قال بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الآن المؤلف رحمه الله يقول بل الفاسق يعني الملي من أهل الإسلام يدخل في اسم الإيمان المطلق. لماذا؟ لأن معه شيئا من الإيمان، فلما كان معه شيء من الإيمان بقي في دائرة الإيمان المطلق ولم يخرج عن مسمى الإيمان، لأن معه أصول هذا الإيمان الذي يثبت لكل من اتصف به، ولذلك يدخل في قول فتحرير رقبة مؤمنة. هل يلزم في الرقبة المحررة أن تكون كاملة الإيمان؟ لا يلزم، بل كل مؤمن ولو كان مسرفا على نفسه بالمعاصي فإنه يدخل في قوله فتحرير رقبة مؤمنة، وهذا يثبت لأدنى المؤمنين إيمانا، وهو من أقر بالأصول التي في حديث جبريل ولو خالف في العمل بالذنوب والمعاصي. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق إذا كان المراد بالإيمان المطلق إيش؟ الإيمان الكامل التام. ولذلك لا يدخل المسرف على نفسه في المعصية في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. بل حتى الذي لم يسرف على نفسه بالمعاصي وكان ممتنعا عن المعاصي، لكنه لا يتصف بهذا الوصف أنه إذا ذكر الله وجل قلبه وإذا تليت عليه آياته زادته إيمانا، فإنه لا يدخل في اسم الإيمان المطلق. طيب هل يكون منافقا؟ الجواب لا، لأن الإيمان المنفي هنا هو الإيمان التام الكامل الذي يستلزم القيام بجميع ما أمر به الإنسان وترك جميع ما نهي عنه. وليس المراد أنه من لم يتصف بهذا فهو من المنافقين. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في الأعراب: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فنهاهم عن قول الإيمان وأمرهم بقول الإسلام، أن يقولوا أسلمنا، أثبت لهم حكم الإسلام. طيب هل هم منافقون؟ الجواب لا، الجواب أنهم ليسوا منافقين. فالإيمان الذي معهم ليس هو إيمان الإسلام الذي معهم ليس هو إسلام المنافقين، بل هو نظير إسلام أهل الكبائر، أي إسلام وإيمان، إيمان ناقص، إيمان ناقص. ولذلك نفاه عنهم لما لم يكملوه. فتنبه لهذا، فعندنا في الإيمان حد أعلى وحد أدنى. الحد الأعلى في الإيمان هو الإيمان المطلق الذي يستلزم القيام بجميع الأوامر وترك جميع النواهي، الأوامر القلبية والبدنية والنواهي القلبية والبدنية. وكذلك مطلق الإيمان الذي هو أدناه، فهذا يصدق على كل من أقر بأصول الإسلام، فإنه يكون مؤمنا إيمانا مطلقا، يعني معه أدنى ما يتصف به من الإسلام، أدنى ما يتصف به من الإيمان، وهو الإيمان بالأركان الستة. طيب ثم قال وقوله: